بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب النية في اليمين نية ذي أحكام تيذي عدين تيذي بأبابها في اليمين دار تدحذي ذا نية دار تدحذي ذا أهان إيسو حكمكيدا عدينتيسي بأبابه وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهوية قال حدثنا سليمان بن حيان وهو الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي صدوق يخطئ روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية إنما وحك لما هن الأعمال أعماش معتبرة ومدل إيغاي ولغفيرناي أما يكون صحيص بالنية النية وإنما لمرئ قف وحا أسقنا ذي أنما نواوح نييستي وشيغ أولا إمانا وإنو نييستاو هذا فرض يهي هذا سنة يهي أو تضوع يهي وهكذا فمن كانت قفك أعطي هجرته هجرديس إلى الله ألا أنت حقيس وإلى رسوله يرسول كيس حقيس فهجرته هجرديس إلى الله بأعطي ألا حقيس وإلى رسوله ومن كانت قفك أعطي هجرته هجرديس للدنيا يصيبها الدنيا أو أصيبها أو امرأة أما وين يتزوجها أو قرسنا فهجرته إلى ما هاجر إليه هجرتي سوء حي أهاتي وحي وهجره ذي مرة عديث كان شاهد كي سوء حي أما أهل كان أما ترجمة ذي حديث كمطابق ذو حي تهي حديث كحوت المامي إنما الأعمال بالنية أعماش النية يا الله غفيريا حان كل حجرنا وكتاب الأيمان مرة يمين تو حي كمتها من جملة الأفعال والأعمال يمين تأمر دارته وحيكم متى أعماش يفعاش قفكو كإيمان يسوع صمينا يو وحلود ليشنا يا مركة نيدا إن الله فيرنا دارته على هذا مركة الفاد وحي مركة نيدي وحبي تخصيصنا يسا مركز زمن يا مكان أي وحكو حري كرتا وما إلى ذلك إن كستو اللفظ غيينا بكو جيرينه وقفك هذه هذا مثلا أو دارته أو كو دارته ألا يدخل دار زيد هبل دارتيس إنو ننجلين أيو كو دارتي لكن وحو نييستي بشان أما مانتا أيو نييستي نيادا سوا تخصيصين إيسا لفظي غاس تقييد كو سنكو جيرين نيادا أيالو قيدي كرا أما لغو تخصيصين كرا وعلى هذا أنا مركا أيا الإمام الشافعي يا إماذا أيكو سعودين waadi marka ninka bishi markay dhamaato oo guriga iska galo ma dhaar furin qofkaas mana dambaabin waaye niyada ayuu bisha uga qeyday ee waxa la mid ah iyadana dalaaqa meelo badan uu ka shabahaa dhaarta uu ka shabahaa waadi qofka mesela oo yaani oo furin oo rido oo haweentiisi oo furo cadadna uunan sheegin laakin cadad oo niyada ku qabto hal ama laba ama saddex wixii uu niyeystay ayaa dalaaqiisu uu noqona ala hada marka xadiidka waxa loo keenay waxay tahay dhaartu waxay ka mid tahay min jumlati al-a'maal a'maashaasna meesha laga fiirinayo waa niyada niyadaasi marka waxbay takhsiisinaysa waxbay qeydi kartaa waha kada sidaas uu marka halkaan u keenay tayib waxa kale oo marka halkan ku jirto xadiidkan loo soo deliishaday ee dhaarta qofkii dhaartay niyadiisa in la feerinaayo tayib oo marka hadii qofku uu dhaarto niyada dhaartaas ay ku socoto waxa laga feerinaa xaalifka qofka dhaartay mase waxa laga feerinaa cid kale dhaahirka xadiidkan wuxuu tusayaa an ay shayga mu'tabarka inuu noqonayo anna alyamiina calaa niyati alxaalifi, dhaarta qofka dhaartay niyadiisa inay ahaanayso. Laakiin arintaas sideeda mudlaq kuma ahane, waa wixi aan xuquuq aadami aan ahayn. Amaa wixii xuquuq aadami ah, fa hiya calaa niyati almustaxlif, ninka wax dhaarsanaya niyadiisaa la feerina. Haddii matalan nin uu xoolo kugu haysto oo xoolihii aada uga dhaaranayso inaadan xoolahaas qaadin, adiga niyadaada la feerin maaye, kan ku dhaarsaday niyadiisaa la feerinaa markaas. Ayib, wixii marka xuquuq bani aadam ma aha marka. Oo towriye iyo inuu xeeladaysto ama uu tabaysto waxba ku tari mayso mar. Haddii ay tahay xuquuq aadami, xeeladaysi ama tabaysi uu sameeyo, wax ay u taraysaa ma jirto, hadduuba xaq ku goosanayo kheyrkiis uu leeyahay. Arintaasna waa marka ay hada idaa taxaakama, hadday qaali iskula tagaan marka ay qaali iskula tagaan, waayo marka la fiirinayo niyadu ay tahay calaa niyati lmustaxlif. Ayib, haddii laakiin qaaliba aan loo tegin oo hebelow ii dhaaro, asna waa u dhaartay, niyada qofka dhaaranaya la fiirinaa markaas. Ayib, laakiin haddii qaadi loo tago oo qaaligii dhaar oo xukumo, fa niyatu, niyadu waxay noqonaysaa calaa, yacnii calaa niya, dhaartu waxay noqonay calaa niyati lmustaxlif. Ayib, aktharu ahli lcilmi marka saasay leeyihiin. Imaamu maalik asaga wuxuu leeyahy xataa xaaladaas niyatu lmustaxlif un ayay dhaartu xaggaasi aadaysaa. ayib, alimaamu nawowina isagana masaa'il badan oo sidaan oo kale ayuu ka hadlay, oo wuxuu tilmaamay, uu yidhi man iddacaa xaqan calaa rajulin, qofkii qof xaq ku sheegto, fa axlafahu lxaakimu, xaakimka uu u dhaariyo, in caqadat yamiinuhu calaa maa nawaahu lxaakim, sida xaakimkaas wax dhaarinaaya ay niyadiisu tahay ayay ku go'aysaa dhaarta. walaa tanfacuhu tawriyatu, xeeladaysi iyo tabaysina ma anfacayso, ittifaaqan, ma laysku khilaafsana. ayib, fa in xalafa bigayri istixlaafi lxaakimi, xaakimkii oo dhaara aan dhihin ayuu dhaartay, nafacat itawriyatu, tawriyada marka waa anfacaysaa tabaysiga, oo isaga niyadiisa la fiirinaa wuxuu dhaartaa kala jeedo. ayib, laakiin haddii uu xaq ku cuno arintaas uu ugu cuno, maalkaasna xalaal uma aha, qof dambaabay buuna noqonayaa markaasna. adu marka macaanidaasaa meeshan ku jirta marka. qaala baabu taxriimi maa axalla allaahu caza wajalla, wuxuu ilaahay xalaaleeyey qofku inuu iska xarimo, caddaynteediibu u baab yahay. maxalu shaahidkiisa iyo ujeedka alimaamu nasaa'ina waxay tahay, qofku haddii uu shay xalaal u ahaa uu iska xarimo, arintaas dhaar ma noqonaysaa. oo matalan wuxuu yidhi waxaas haddaan sameeyo, malabka waa iga xaaraan, hilib inaanan cunaynin haddaanba waxaas sameeyo. ayib, marka taa dhaar ma noqonaysaayo taxriimu lxalaal, shaygii xalaasha ahaayo cuntadii qofka inuu iska xarimo, waxa uu isaga xarimaayana dabcan ay tahay wax inuu sameeyo ayuu rabaa, ama inuu wax samaynin, xathi iyo manci ayaa ku jira. ee taas ma noqonaysaa marka, dhaar ma noqonaysaa, maxaysan noqone. wabilisnaadi qaala akhbarana alxasan bnu muxamedin azacfaraaniyu wahuwa abu caliyin albaqdaadiyu saaxibu shaafici wahuwa thiqatu rawa lahu albukhaariyu walarbaca, waa ninkii shaafici kitaabada marka uu akhrinaayo akhrin jiray zacfaraanigana. waxaan ujeedaa isaga maye, nacam, wuxuu ka mid ahaa ardadii shaafici ee madhabka qadiimka ka warisay ayuu ka mid ahaa, baqdaad kula saaxiibtay. ayib, qaala xadaanaa xajaajun can ibni jurayjin qaala zacama cataa-un, cataa wuxuu sheegtay uu sheegay, annahu samica cubayda bna cumayr ayuu maqlay, yaquulu isagoo dhahayo, samictu caaishata tazcumu, waxaan maqlay caaisho oo sheegayso, anna nabiya sal allahu calayhi wasalam, nebiga kaana yamkuthu cinda zaynaba binti jaxshin, zaynab agteeda ayuu ku nagaanayay, fayashrabu cindahaa casalan, agteeda ayuu malab ku cabaayey, fatawaasaytu ana wa xafsatu, aniga iyo xafsa ayaa dardaarannay oo waxaan isu sheegnay, anna ayatunaa dakhala calayhaa, mideennii uu nebiga usoo galo, annabiyu sal alla sallam uu usoo galo, falyaqul ha yiraahdo, yacni faltaqul ha dhahdo, innii ajidu minka waxaan kaa dareemayaa oon kaa helayaa riixa maqaafiira xabag, yacni urkeed carafteed, yani xabag xabagta yacni urta ay leedahay ama carafta waxa ay leedahay ayaan kaa helayaa. Maqaafiir marka waa xabagtii un oo markaa cara ur gaara haddana leh. Nebiguna waa nici, waa dhibsan jiray in wax markaa yacni raa'ixadiisa uu dhibsanayo in dadku ku yacni uu ama sameeyo ama uu cuno ama dadkii uu kula dhex galo, waa nici jiray nebiga sallallahu alayhi wasallam. Maadaama ay taa ogaayeen ayay marka waxay leeyihiin haddii uu nebigu adiga kuu soo galo waxaa ku tiraahdaa xabag urkeedaan kaa dareema, adna anna sidaasaan ku dhahayo. Akalta maqaafiira xabag miyaad cuntay, yaad cuntay. Fadakala calaa ixdaahumaa, mideed ayuu usoo galay labadoodii mid ka mida. Faqaalat dalika lahu, arrinkaa bay ku tiri. Faqaala wuxuu yidhi, laa maya, bal sharibtu casalan, malab ayaan soo cabay. Cinda Zaynaba binti Jaxshin, agteeda. Walan acuuda lahu, mana u noqon doono. Zaynab agteedan malab ka soo cabay, umana noqon doono, sidaasuu yidhi. Faqaala wuxuu yidhi, laa maya, walan acuuda lahu. Fanasalad, waxaa soo degtay, yaa ayuha annabiyu lima tuxarimu maa axala allah, nebiyow maxaad isaga xarimaysaa wixii alla uu xalaaleeyey adiga kuu xalaaleeyey. Maa axala allahu lak, ilaa laga gaaro inta tuubaa ila allaahi. Caaishatu wa xafsatu waa inta tuubaada damiirka iyagu u laabana. Waid asara annabiyu ilaa bacdi aswaajihi xadiian liqowlihi, waayo warkii uu u siraystay, bal sharibtu casalan, malab ayaan cabaydi. Warka uu xaasaskiisa qaar uu u sheegay. Hadda xadiidkani wax dhaar ah kuma jiro, xataa taxriim inuu malabkii iska xarimay aada ugama muuqdo. Keliya wuxuu yidhi walan acuuda, ma u noqon doono yidhi, ee maunan dhihin marka malabku waa iga xaaraan ma dhihin. Tarjamaduna marka lafdi taxriim ayaa ku jiro, laakiin taxriimka waxaa laga qaatay inuu sidaas yidhi, yaa ayuha annabiyu lima tuxarimu maa axala allahu, aayaddaa laga qaatay. Arrintaani marka dhaar ma tahay mase ma aha? Laba madhab ayaa ku jirto. Bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin qofka hadduu cunto iska cunto xalaal ah hadduu iska xarimo, macnaheedu waa dhaar kafaara gud buuna samaynayaa, oo markaa hadduu cuntadaas inuu cuno uu raboodo waa inuu ka kafaara guto. Qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum, ayaana daliil u abay dhahayaan. Bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin maya dhaar ma ahane, ee nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum, waxaa nebiga loogu soo dejiyo qisadaana lala xiriiriyey dhaar ayaa la jirtay oo la socotay, dhaar ayaa la socotay oo la jirtay. Dhaartaasna marka waxay tahay riwaayada Bukhaari baa caddaysay, oo riwaayatu Ibraahim ibni Muusa can Hishaamin can Curwata can Caaishata, oo nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, walan acuuda lahu, ma u noqonaayo, waqad xalaftu, u fiirsa meesha, walan acuuda lahu, u laaban maayo, waqad xalaftu, waana dhaartay. Dhaartaas marka uu dhaartay waa waxa kafaaragudka keenay, ee bimujarad inuu iska xarimay malab cuniddiis inuu iska xarimay maahan inay dhaar inta noqotay oo kafaaragud uu sameeyey, oo markaas uu kafaaragud sameeyey, sidaas ma aha macna. Ayb, riwaayada marka Bukhaari kitaabu tafsiirna waa ku keenay saxiixa, kitaabu Al-Ayman wan-Nuduurna iyada oo mucallaq ah ayuu qoray marka uu gadaal ka raaciyey. Marka Al-Imaamu yacni Al-Xaafid ibnu Xajar wuxuu leeyahay waa istidlaal qawi ah. Marka taxriimul xalaal haddii ay la socoto dhaar, markaas dhaarta waa wax laga kafaaro gudanayo. Haddii wax dhaara aynan la soconinna dhaar maba ahanba iyadana. Ayb, sidaasna marka yacni waa yacni xoogay leedahay. Ayb, in aad mar allaale marka oo haddii uunan dhaar samaynin, haddii dhaar uunan xusin ama uunan sheegin, meeshaa marka dhaar ma imaanayso. Waana qowlu masruuq iyo alimaamu Shaafici, imaamu Maalik sidaasay ku tageen. Ayb, laakiin imaam Maalik dalaaqa ayuu ka soo reebay isagana, oo alxalifu bidalaaq markay tahay, isaga markaa wuxuu leeyahay haddii uu dalaaq ku xiro تحليل يعني تحريم الحلال مركز ودارو كلو نكون ونكون كره وكو خرم يا معنى تن مركا يعني مساله ذا سي تفصيل كاسا كجيرو. قال باب اي هذا كان باب باب ويان اذا حلف هدي او دارتو قفكا الا ياتدم انن اذا اذا سنن يعني شيء ان انا مركا غوسار اما اذا انو نن استعمال هدي او كو دارتو فاكل خبزا او عنا مركا روتي اما موفو بخل خل او كو دي مركا موفو او خل كو عنا قفكا ما اذانتي وما دار فري دار بو وحو كو دارتي والله ان كو دارتي ان انا اذامنين عنتو اما موفو ان انا اذامنين مركاس خل ايو كو عناي موفدي خل كاس اذان ما لو اعتبارنا. طيب وبه قال اخبرنا عمرو بن علي وهو ابو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان البصري قال حدثنا المثنى بن سعيد وهو ابو سعيد البصري القصام ثقة روى له اصحاب الكتب الستة قال حدثنا طلحة بن نافع عن جابر قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لصو قلي بيته قريسا لصو قلي فإذا فلق ويضعه قبل موفؤة فلق وجمع فلقة أي كسر من الخبز يعني كبس أما قبل يال موفؤة أي أبأه يوخل يخل أي قريسا له قبل الله موفاء يخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويري كل عن فنعم الإدام إذان أي النعمة هذه الخل المخصوص بالمدح كان أمانتا لقو قاريين أي الخل وخلك مركا ما دام النبي إذان أو كتل ما يخلك قفك إذان كدارت أو خل استعماله قفك أسي مركا دواء إذان تي ودار فري حنثي أيو كدعا يا دار فريو. طيب ترجمة ذي حديث كمركوا اسك ظاهر مطابقة ذوذ. قال بابنا هذا كان باب باب ويان في الحال في دار والكذب بين لمن قف دارته أما بين شيئا لم يعتقد أن قوصن اليمين دارته بقلبه قلبه سأن كقوصن يعني قفك أن دارته قلبه كقنتين يعني دارته داران أيوا دارته لكن مر بين إنه دارته marka been iyo ayuu marka la yimid oo wixii uu ku dhaartay waxaan ahayn ayaa ka dhacay qofkaas marka hal calayhi kafaratun kafara ma laga raba. وبه قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمه الزهري البصري صدوق روى له مسلم والاربعه قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري عن عبد الملك عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قيس بن أبي غرزة الغفاري صحابي نزل الكوفة وصحابي مركا كوفة دقي روى له أصحاب السنن الأربعة قال كنا نسمى حان لقو مقعاب جري السماسرة حان لقو مقعاب جري بويرا السماسرة سماسرة مركا وإري أسل كيس عجمي أو أها وحان اللوجي ذا دلالي ذا دتك حكا لقد قضاء يال لقوضها مركا ما دام الإمام الخطابي وحوليه وهو اسم أعجمي ومقع عجمئه وكان كثير ممن دتك يعني مركا بيع يكون حي وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء دتك وحبدا بيع يشراء كل حجره ما دام أي أنتو ذبذا فيهم العجم عجم أي كل حجران أي مركع عربتي ما دام عجمت بجنس وغبذين وأنت ذب عجم أي ساء كل حجران فتلقوا هذا الاسم عنهم مجا عن أي كسوقاتين عجمتي. طيب مركع النبي صلى الله عليه وسلم مجا عواب بدلي وبدلي مركع سيدنا أركد دون التجار مجا عص أو أه مجا عربي أصيل أه meesha marka waxaa laga qaadan karaa marka asmaada acaajimta iyo waxyaabaha marka yacni marar acaajimta in la khilaafo oo marka luqada iyo asmaada iyo dhaqanka iyo lagu khilaafo waayo haddii iyaga aan la khilaafin oo iyaga un luqadahooda lagu hadlo, ummadda waxaa ka dhumaayo marka dhaqanka iyo qaabkii iyo wixii samaay oo laga rabay baa ka dhumaayo. haddii marka dadka lagu sii daayo ummado kale dhaqankooda iyo istilaaxaadkooda loo daayo, kii ay asalka u lahaayeen ayaa meesha ka baxaayo dhumaayo. thaqaafaadkana waa lagu tartamaa, oo haddii adiga thaqaafadaada ay ummad kale kaa qaalib noqoto oo thaqaafada ummad kale ay kaa xoog badiso, ummaddaasi markaad waxaa ka dhumaaya weliba gaar ahaan dadkeeda dambe iyo jiilalka soo koraayo waxaa ka dhumaaya marka wixii sharafkoodii iyo manhajkii ay ku socon lahaayeen iyo waxaasoo dhan baa ka dhumaaya. marka samaasiraanu lagu magacaabi jiray buu yidhi faataanaa rasuulullahi sal alla slam, nebigaa noo yimid, wa naxnu nabiicu, annagoo wax gadayno, fasamaanaa wuxuu nagu magacaabay bismin magac huwa khayrun min isminaa, magaceenna ka fiican, magac innaga magaceenna ka fiican kii aan isugu yeeri jirnay buu noo bixiyey. faqaala wuxuu yidhi, yaa macshara tujaar, war dadka wax ganacsadow, inna hada albayca baycan yaxduruhu alxalifu, dhaar ayaa ku imaanayso, walkadibu iyo been, fashuubuu baycakum, beeciinna waxaad ku dheehdaan, bisadaqati, sadaqo. yacnii beecyadan iyo waxgadidaani been iyo dhaar iyo ayaa dhexgelaysa sadaqo ku nadiifiyo ku dheeha. halu shaahidkiisa marka isaada halkan wuxuuna ujeedaa yamiinulaqwiga inaynan kafaaro ka waajibaynin. laa yuaakidukum allahu billaqwi fii aymaanikum walaakin yuaakidukum bima caqadtum alaymaana. yamiinulaqwi marka maxaa la dhahaa? waa yamiinta qalbiga aan lagu guntin, waa lagu fasiray nacam wallaahi, balaa wallaahi. qofka carabkiisa wallaahi isaga bartay, waa dhaar marka uunan u qasdin, wax qabad ma leh, ma la qabanayo. waxaa kaloo yamiinulaqwi noqon karo qofku yacni sibay la tahay shaygaas inuu sidaas yahay, waa dhaaranayaa marka binaan calaa yacni xaqiiqada shaygan isaga wuxuu u haystaa sidaas inay tahay. marka beenna ma ku dhaaranayo, waaqica wax khilaafsan baad ku dhaaranaysaana isma laha. middaa lafteeda yamiinulaqwi baa lagu macn ayaa lagu sheegaa, middaa marka kafaare oo inaynan ka waajibayn. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع وجامع بن شداد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غزة عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نبيع بالبقيع أيام حقوقي جرنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال نويمد وكنا نسمى السماسرة هنلوم عابد جري سماسرة. faqaala wuxuu yidhi, yaa macshara tujaar, dadkan tujaarta ahow, fasamaanaa bismin, buu noogu magacaabay magac, huwa axsanu min isminaa, magaceenna ka wanaagsan. uma qaala wuxuu yidhi, ina haada albayca beecan yaxduruhu alxalifu, ayaa ku imaanaysa, iyo walkadibu been, fashuubuuhu bisadaqa, sadaqo ku dheeha. marka musannifku marka waxaad moodaa marka xadiidkan inuu ka qaatay ana yamiina laqwi laa tuujibu kafaaratan, yamiinu laqwiga kafaara inaynan waajibinaynin. ayib, sida yacni uu baabka soo socdaba ku keeni doono. waxaa kaloo laga qaadanayaa yamiinta kaadibada ah, ilaa tarjamada walkadibna waa sheegay. qofka dhaarta uu ku been sheegaayo uu og yahay inuu been sheegaayo, waxaa la yidhaha alyamiinu alghamuus. yamiinu alghamuuskaas marka dhaartaasi inaynan kafaaro lahayn, tawbo un inay leedahay bis. alimaamu shaafici keliyaa ku tegey baa la yidhaahdaa yamiinulghamuusku dhaaray leedahay isagaa ku tegey, ama kayru shaafici waxay leeyihiin ma wax kafaara ama laha, waayo qofku inuu isagoo been sheegaayo u qasdo kafaaradu de qof oo isaga xoogaa inuu xal raadsado rabo ayaa xal looga dhigaa maahane. qof isagu beenta iyo u qasdaayo iyo isaga yacni waa inuu waxaa ka dhexbaxaa tawba unbaa anfacaysa maahane, ma anfacayso waxaan la yidhaaha yacni kafaara ma anfacayso. ayib, qaala baabun fi llaqwi waalkadibi, laqwigii iyo beentii wuxuu ku yimid. wabihi qaala ayib, وبه قال حدثنا محمد أخبرنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة وابن مقسم مغيرة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال نويمت ونحن في السوق أنه سوق كسغا فقال وحير إن هذه السوق سوقا يخالطها اللغو والكذب لغو هذا الميل كدع يبين أي أديهيس اللغو يمر كم حاكم مذا دار يمين اللغو يقاب كم مذا يبين تفشوبوها بالصدقة صدقة كلها وكدرة وبه قال أخبرنا علي بن حجر ومحمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة أيان كسغنين نبيع الأوساق وحنقذي جرني وحيابها مركا لعب لكيلي يعني وحنجيذا لبيغو ونبتاعها ونئيبسنيني وكنا نسمى وحنا لقوم بقعاب جراء السماصرة ويسمين الناس ودد كان نديه جري فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال نوصب ذات يوم مال فسمانا باسم أي نقوم بقعابه هو خير من الذي سمينا أنفسنا ما يعكفي عن وحنا ونفتي أنكم بقعاوني وسمانا الناس ودد كنا وينقوم بقعابين فقال وحوري يا معشر التجار قال عصتوي إنه يشهد بيعكم بيعنا يشهد بيعكم بيعنا حاضر الحلف والكذب دار يبين فشوبوه بالصدقة صدقة مركة كلها وكدرة طيب قال باب النهي عن النذر نذر كإسكريبي دالله إسكريبي أي أبابيه نذر كدوا شرط قفك إنه إسكو لازم يلزم ما لم يلزم ما لا يلزم ووحن لازم يساق كواهين إنه أصيب إسكو لازم يوهي نذرك مركا إسكريبي دا النذر كلا إسكريبي أي أبابي وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وابن الحارث عن شعبة قال أخبرني منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نبي وحو ريبي عن النذر نذر كأي ريبي مركا نهي قاني سواه ويوحن أكسونا النذر كإن لأوفيو جنة ذاب الغقلاء شيء مرك أوفنتي سجنة الغقلاء يسال يسير ريبا مرك إلا الله حولي وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا مرك النهي كان إلى أين يتجه حقوق جيسنا مرك إلا سدح تفسير أي كجرة النهي كان مسدح قول أبو عبيد أصيح له جري وجه النهي عن النذر وحاويا طيب وجهك أو نذر كان أو جيسنا والتشديد فيه يأتكين تلا أتكين أيو ليس هو أن يكون مأثما معها مرك إن لقدم بابا يماها ولو كان كذلك دو صدا أهان لها ما أمر الله أن يوفى به إن لأوفي الله ما بأمرين ولا حمد فاعله قفك سمايان ما أمانين ولكن وجهه عندي أن يكتيد نهي يعني وجكي سوحو يهي تعظيم شأن النذر نذر كشأن يسا وينين لوينين أيوه وتغليظ أمره يأرن كيس إن لأتكين أيوه لألا يستهان به سأن الله فضو ضيسن فيفرط في الوفاء به إن لأوفي مركا لقو قبوت فلو ويترك القيام به إن لو استاقى لغتاقو سداس واي أيوهن عم مركان حسود ليشدي ثم استدل بما ورد من الحث على الوفاء به من الكتاب والسنة آياتك يا حديثك نذرك أوفنتي سأجرك كجر أيو كان مركا وجيتك اسمرك وام نذرك وحال ليسك غر يا بي ما دام أسقى أونان أهين ضاعوا قفك ابتداء لأمري أونان أهين يا وحال لي ورهدو انت هاد نذرك ضيع لهيد هذا بهقلي هو ماشي اسمرك نذرك ما يعني إن لو ديدايو دم بإنو يهي أسقى ما دم بما نذرك لكن أتكين لا أتكين يا درتيد وحال لي هي كأنه حديثك وحكولي هي ورنذر هيسكو قلن وحلقة يا بقى إنها تكسب بحويسه marka dadaal nadarka loo dadaalaayo dartiis waay ee maan inuu nadarku wax xun uu yahay ma aha. marka wejkaas ayuu abu cubayd uu la aaday xadiidkan. ibnulathir laftiisana nihaayada hadalkan oo kale uu sheegaya macnaha labaad ee nahyigu waxay tahay annaadiru yatii bilqurbati, ninka naadirka ah wuxuu la imaanaya yani yabaa bilqurbati mustaqilan lahaa. ayb oo macnahan marka labaad isaga wuxuu noqonayaa ninka qofka naadirka ah wuxuu la imaanaya yatii bilqurbati daaca buu la imaanaya mustaqilan isagoo markaa yani cuslaysanaya. waxyaabaha waajibku laba nooc waay, noocna waxaa weeyaan ibtidaa'ana lagu amray salaadaa kamida soonka bisha ramadaana kamida, inta badan kaas qofka muminka ma cuslaysto waayo marka horeba meelo uga fakadana male waana la amrayba isaga, wax marka yacni isaga uu isku laasimiyeyna ma aha. laakiin nadarku waa waajib la cuslaysto. waxaa dhici karta qofkan inuu nadar galo uu yidhaa ilaahu waxaas haddaa isiiso bilan sooma ama laba biloodoo isku xigtaan soomaya, haddana waxaad arkaysaa markii wixii uu helo laba bil soonkeeda waa dhiba. waxaa laga yaabaa inuu is yiraa war maxaa kugu wataybay inaad nadar gasho. waana arkaysaa dad badan oo su-aalaad ay su-aalayaan ama ay weydiinayaan, waxaad arkaysaa nadaran hadda ka hor galay seen yeelaayo uu kuleeyay nadarkiina qoorta uu igu jiraa. marka qofka naadirka ah daa'iman nadarka wuxuu la imaanaa soo cuslaysanayo la imaanaa shay marka waajib ana in la cuslaystaa ma fiicna, oo wuxuu ku noqonayaa lamaa saarid calayhi darbata laazibin. ayb maadaama uu marka iska shallaynayo ou dhibsanayo waxaa la leeyahay war haddaba nadar ha isku gelin, intaad hadhow dhihi lahayd nadarkaana maxaan u galay waaba i dhibay ma awoodi kari, intaad dhihi lahayd ha gelin haddaba. kaasna waa tafsiir labaad. tafsiirka saddexaad waxa uu yahay qofka nadarka samayn rabo qof daaco iyo cibaado ibtidaa'an bilowga horeba diyaar u ah ma aha, waayo shardii uu gelinaya nadarka maxaaba la dhahaa shardi baa la dhahaa sooma. wuxuu leeyahay ilaahu haddaad qofka iga jiran iyo caafiso saddex maalmoodan sooma, soonkaas marka diyaar uma aha isaga ibtidaa'an, wuxuu ku bedelanaa muraad inuu helo. maadaama qofka naadirku muraad uu ku bedelanayo shaygii cibaadada ahaa, nadarkii muxuu noqday marka kal mucaawadati cibaado ayuu marka wuxuu ka dhigay shay marka la kala bedelanaya, ilaahayna waxbuu ku siinaa adigana cibaadaad la imaanay. waa laga fiican yahay marka taasoo kale ee inaad cibaado ilaahay shardi gelisid wax fiican ma aha. soo ma fahmin marka meeshaas marka macno saddexaad waay. macnahan saddexaad marka waxaa soo gelaayo nooc nadarka ka mid a, nadarku marka saddex nooc waay, nadrulajaaj iyo nadrulmujaazaat iyo nooca kale oo ah marka yacni nadar oo aan labadaba ahayn. nadrulajaajka waxaa la yidhaha dadku markay wax isku haystaan ama la doodaayo ayaad leedahay waxaas haddaanba sameeyo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan saddex maalin soomo, midkaas marka dhaarow shabahaa waayo waxbaad iskaga celin rabtaa sida dhaartaba wax layskaga celiyo. nadrulajaajku kal yamiini waa dhaaroo kale wa haddii isaga aad samayso kafaaro gud baad la imaanay bis. nadrulmujaazaadkana waxaa la yidhaahdaa ilaahu waxaas haddaad isiiso anna waxaasaan samaynaa, mujaazaad aa ku jira mar soo ma garanin. midkaas marka haddii lagu siiyo wixii aad shardiga ku xirtay waa lagaa rabaa cibaadadii, wax kaaga gudaayana ma laha. laasim inaad cibaadada un la timaado kafaaratulyamiinan la imaana ma anfacahay, kafaaratulyamiinka nadrulajaajkay wax ka tartaa. midka kale saddexaad wuxuu yahay adoon ku xirin shardi ayaadba ilaahay baa nicmo ku siiyey, markaasaad leedahay lillaahi calaya an asuuma kada, ilaahay intaa inaan soomo igu leeyahay, adiga marka shardi kuma xiranin. nicmadii markaad heshay baa ilaahay ku shukrin, aada u shukrinayso ayaadba waxaa isku laasimisay inaad soonto, midkaasaa ugu fiican marka dambe. idan marka tafsiirka saddexaad nadarka la reebay wuxuu noqonaa kee noqonaa nadrulmujaazaadka. نهى يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ونذر المجازات النذر كاستماه على التفسير الثالث مركان قبل تفسير كي أبو عبيد مركان لقبتنا النذر رنواي مركان نذر رن نبي قوار ريبي محوق ريبي إن الفضو ضيسان إن هدو واي مركا يعني معاني ذا سد حلقها مركا ما يشاس ياكو جيرتا وقال وحويري نبي صلى الله عليه وسلم إنه نذرك لا يأتي بخير خير لما إماذا نذرك خير لما إماذا حال قوضا أي أن عقباه لا تحمد عربتي سلاما مهديو طيب وسين لهم مهدينين إلا أوفيا بدبتو يا قفك أوكو دبتونا حال قوضا إنه أوفين وعير مركا إنه لا يأتي بخير معناه لما مهديو وعي نذرك way markaad waxaan adiga isku laazimisay inaad sameeyo weysaa dhici karto tafsiir labaad waxa uu yahay inuu laayati bi khayrinta la yakunu sababan li khayrin lam yuqaddar yaani waxaan ilaahay khayr uu san ku qadarin nadarku ku keenay maayo khayr lama imaado waxaan lagu qadarin nadar mu ku keenay macna labaad waa isagana walidalik hadith kan imam al bukhari kitab al qadar uu ku soo qaatay تفسير كان لبعضنا وحرد حوجينا حديثك أوكين الدونة أو لا يقدم شيئا ولا يؤخر نذرك وحنا هراء مرضيك وحنا مدبلك معناها سد حادنا وحويه لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر نذرك قفك وحنا نذر يا خير كجر كما إماض way ninka nadarka galaayo shardiga xiranaayo haduu cibaado rabay shardi maba ku xireen markan nadarku qofka wax nadaraayo khayr ku jiro sababtiisa kuma imaado in wax rabo manaas markay ibn daqiiq al-eid ayaa sana ishaaray ahkaam al-ahkaam tayib innahu la yati bi khayrin sadah has macna lagu sharxay inma yustakhraju bihi إنما يستخرج وحال لوغا سو بخين دلبا او لولا سو بخا به بالنذر نذرك من البخيل قف بخيل كا وخ لوغا لا سو بخدا قاتا قف انه وخ بخيه ان ربين او بخيل ايا نذرك وخ لوغا قاتا يستخرج دان مركه فاعلكيدي اه و مركه وا مبني للمجهول فاعلك الله ilaahay ayaa qof awal inuu cibaado la imaadaba aan rabin ayaa nadarka wuxuu uga qaataa oo yacni uga soo baxsadaa cibaado cibaado una la imaalahayn ayaa nadarka dartii uu kula imaanayaa qof awalba baqiil cibaadada ka aha dayib riwaayo soo socotaana uu ku caddayn doonaayo wuxuu leeyahay dayib رواية مركة حليلة فيستخرج الله به من البخيل قفك بخيل كابا إلهي نذرك أو كلاس حبوك لا أو يعني مركة حقي سك جلس وبحاء ومركة الرواية كلا يدنا حليلة ما يعني طيب ورواية حليلة ما لم يأتيني عليه من قبل هل جلس وبحانا wax uunan ila imaadeen oo uunan isiiyeen ayuu alla wuxuu leeyahay wuxuunan isiiyeen ayuu nadarka dartiis igu seena oo ula yani uu kula imaana saddexda eray saddexda jumlo ee xadiidkaba saddex sharaxay u baahan tahay kiiba marka macaani kala duwanaa ku jirta marka sharaxaas in la fahmaana daruuri waayo waa ilaa hadii kale nadaraa la reebay xaggee loo raaca nadarku waa manhi haddana waa la ammaanay qofkii nadarkii la imaaday oo oofiyey waa la ammaanay xaggee loo raaco marka shayga marka macaanidiisa marka in la fahmaa waxay ka khayr badan tahay sanawaad in lagu celceliyo iyadoo aan wax macnihiisa aan la fahmin waxaa ka khayr badan yacni waxaan u jeedaa sanawaad macnihiisa in lagu celceliyaa waxay ka khayr badan tahay in wixii un layska dareeriyo oo aan la fahmin وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور هو أبو سعيد النسائي ثقة ثبت روى له النسائي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو ريبه عن النذر نذر كي بو ريبه وقال وحو ينيري انه لا يرد شيئا نذر كحو مسوعلي وحو معلي انما يستخرج به وحال ولا صبح نذرك من الشحيح قفك بخيل كحقيسة ايا طاعة اي عباده لغلا صبح ونذر كاسانا لغلا صبح يعني انو صدق يستعان ربين بوح ayaa nadarka markuu galay ilaahu hadaa waxaa isiiso masaakiina wax ku sadaqaysanaa buu dhahaya nin markaa walbaan wax la bixi rabin ayaa wax looga qaadaa. qaala baabu nadri laa yuqadimu shay-an walaa yuakhiruhu, nadarka waxna dib hore uma soo dhigo waxna dib uma dhigo shay adiga marka ilaahay kuu qadaray xaggii xagga kuu dhaafin maayo nadarka, oo nadarka qadaha iyo qadarka unbaa fulaayo. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر نذرك لا يقدم شيئا ولا يؤخره, شيء مصور مريو وحنا مدب لغو, إنما هو شيء وشيء نذرك يستخرج به من الشحيح qofka bakiilka xaggiisa wax loogagala soo baxo. wabihi qaala akhbarana cabdullahi ibnu muxamed ibni cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa abu zinaad can ilacraji can abi hurayrata ana rasuula llahi sal slam qaal laa yati nadru, nadarka lama imaado cala bni aadama bani aadamka korkiisa shay-an lama imaado, shayga oo lam uqadirhu aanan uqadarin calayhi korkiisa aanan ku qadarin, walaakinahu shay-un waa shay استخرج به من البخيل وفق بخيل كا إساق سببتي سحلو لغلا صباح. قال باب النذر يستخرج به من البخيل, نذر كا لغلا صباح إساق قفك بخيل كا لغا قادنا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا هالنذرين فإن النذر النذر لا يغني من القدر شيئا, قدر كحب كما الديقا وكما الترأي, وإنما يستخرج به من البخيل. يا الله على صباح. قال باب النذر في الطاعة, طاعة لحظة إذا النذر كأه لنا عكال مركا لغا فيري نذر كحونقون كرا شيء طاعة النذر لغو قلو شيء طاعة أنا أعم من الواجب, واجب وكعام سيه طاعة مركا لغا واجب يصنوه. طيب shayga marka waajibka asee nadar loogu galaa, waajibka waxaa nadar loogu galaa tawqiidkiisa, masalan waajib muwasaca haddii uu yahay oo waqtigiisu dheer yahay, haddii uu yahay waajibkaas marka muwasaca ah waqtigii uu samayn lahaa qofka nadar iyo waa ku geli karaa. oo masalan wuxuu dhihi karaa lillaahi calaya, alla wuxuu igu leeyahay salaad hiblaaye awal waqtiha inaan tukado, waa laasima marka waa qurba iyo daacawa way. waxaa kaloo nadarku mararka qaar ku dhacaa macsi inuu ku yimaado, oo qofka hadduu shay macsiya uu nadiro ka waran ma la samaynayo macsi, macsida iyada la samayn maayo, hadduu macsi nadar ku galo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan hebel soo dilow leeyahay, hebelkaa dilkiisuna xaq ma aha qofkaasi, marka waa inuu ka joogo. kafaaro ma laga rabaa? aktaru ahli lcilmi lagama rabay leeyihiin kafaaro, lana maba xirminba maba guntanminba. ayb bacdi ahli lcilmi oo marka iyaga kafaaro waa leeyahay dhahayaa jiraan, xadiid daciifa oo bukhaari iyo ay daciifiyeen ayayna deliishanayaan qolooyinkaas. shayga kale nadarka noociisa kale saddexaad muxuu noqon karaa haddii mar daaca iyo macsi la sheegay, waxa kale dhima waa mubaax, mubaax hadda daacana ma aha macsina ma aha, shayga mubaaxa ma ogtahay jawaasu darafayn niyo iyo in lala yani waxa daaco ka dhigi kara da waa niyada iyo, laakiin lidaatihi shayga mubaaxa daaco uma aha. mubaaxa marka muxuu noqonayaa ninkii abu israa'iil xadiidkiisi wuxuu ahaa ibnu cabaas uu warinayay nadar uu galay inuu qoraxda taagnaado uusan hadlin fariisanin soomana, rasuulka sal allahu slam wuxuu yidhi soonkaaga iska wado laakiin qoraxda kasoo tagoo harso fariiso hadal khayrku hadal. marka intii kale waxaa la yidhi wax walba mubaaxay ahaayeen kuwa kale, ma ogta nadarku ma tacalluqahay marka inaad maanta dhan aamusnaato, qorax inaad taagnaato waa iska mubaax. Inaadan fariisanin oo aad taagan tahay waa shay mubaax. kuwaasoo dhan marka nebigu nadarkii waa ka reeday, iska sameey. soonkaagiina dhammaystiro, yidhi soonku waa daaca, isaga waa la dhammaystira. meeshaas marka waxaa laga qaatay nebigu kafaaro gudna ma sheegine, shayga mubaaxa, shay mubaaxa haddaad nadar ku gasho isaga marka yacnii ma guntan maayo kafaarada, marka qofka laga raboon maayo. ayib, meeshaas marka saddexdaas nooc ay halkaasna imaanaysa. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله قفك النذر كقالين والله أضيع فليطيعه أضيعه ومن نذر أن يعصي الله قفك النذر كقالين والله عاصيا فلا يعصيه يونا عاص كفارة ما لا إيمان أمرك الله إيمان ما هي كفارة ما بقون تنمين ها كفارة الله لا إيمان جمهوركنا مركز سيدا سيكوتا جين طيب waxaa kale qolooyinka kafaarada waajibiya ay deliishanayaan kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin, cumuumkaasuu soo galaa bay dhaheen. ayagana waxaa lagu jawaabay cumuumka say usoo galaa kani sharcan nadar maba laga cabiraayo. qof macsi inuu nadar ku galo waa luqatan unbaan iskaga dhahaynaa nadar maahane, sharcan nadar maba ahanba kaas. قال باب النذر في المعصية معصية دحدي ذا نذرك. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن مغلى يقول سوى الله من نذر أن يطيع الله فليطيعه قفك كن نذر إن الله أضيعه أن أضيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه قفك النذر يعني النذر oo shardi ku galay inuu alla caasiya falaa yacsiyaanu caasinin. wbihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lcalaa huwa abuu kurayb qaala xadaثana bnu idriis waa cabdullahi bnu idriis alawdi can cubayd illaahi can طalxata bni cabd اlmalik can اlqaasim can caaishata qaalat samictu rasuul اllahi sal slam yaquul man nadara an yuطiica allaha falyuطichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi. qaala baabu lwafaa'i bالnadri nadarka oofintiisa. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة ونصر بن عمران الضبعي عن زهدم قال سمعت عمران بن حسين يذكر طيب حلية مركة بعض النسخ بوحي دقيا عن أبي حمزة ماشاس وأنا تصحيف تحفها إيه سنن الكبرى إيه أبي جمرة كويا. طيب عن زهد من قال سمعت عمران بن حسين يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني كان إذن كو خير بدن وقرني جاي ثم الذين يلونهم كو كحيق ثم الذين يلونهم كو كحيق ثم الذين يلونهم مدادا بمركة نسخ قاركم أجرت قاري كجرتا qarniga afaraad ma soo galaa mase ma soo galayana shaki baa ku jira ee khilaaf. waxaa la hubaa marka waa qarnigii nebigu noolaa kan ku xiga ka ku siixay saddexdaas qarni. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa saddexdaa qarni nebigu wuxuu uga marqaati kacay khayr. khayrkaas waxaa laga wadaa majmuuca dadka nool zamankaas way ka khayr badan yihiin dadka iyaga ka dambeeya majmuucooda. waa dhici kartaa marka qof zamankaas nool hore oo xun waa la heli karaa zamankaa dad ahlu bidacaba waa noolaayeen quruuntii qarnigii labaad iyo saddexaad iyo dad waxaa noolaa marka culimada qaarba ayba xataa yacnii ay zandaqiyo gaalnimo ku xukumeen jaham iyo jacd ibnu dirham iyo bishr ibnu bishr ilmariisi iyo khaylaan iyo kuwaasba waa noolaayeen. ee waxaa laga hadlaya waa majmuuca casrigii salafka majmuuciisa uu ka khayr badnaa suurtii ka dambeysay. ayib, falaa adrii ma garanayo adakara marateyni inuu sheegay laba mar bacdahu khayrukum qarnii markuu yidhi kadib ow halaaatan ama saddex inuu sheegay uma dakara qowman qolo ayuu sheegay yakhuunuuna khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna aan la aaminaynin iyagoon waxba lagu aamini maayo way khiyaanayaan, wayashhaduuna way markhaati furayaan, walaa yustashhaduuna mana laga markhaati dalbanayo, iyagoon marka markhaatiba la su-aalin ayay iska markhaati furayaan. wayandiruuna waa nadrayaan, walaa yuufuuna mana oofinayaan, nadaray galayaan nadarkiina ma oofinayaan. wayadharu fiihim waxaa dhexdooda ku muuqanayo assimanu cayilka, taa marka macnaheedu waxay tahay xaaraanta inay cunayaan yaa marka yacni waxay keenaysaa marka inay markaa yacni ay cayilaan. qaala abuu cabdiraxmaan alimaamu nasaa'i wuxuu yidhi haadaa kan nasru bnu cimraana weeyaan abuu jamrata, yani abi jamrahan xadiidka ku jira waa nasru bnu cimraan adubaci weyaan xadiidka, marka nadarka oofintiisa yani daahiray ku tahay. qaala baabu nadri nadarkii buu baab yahay fima laa yuraadu bihi wajhu llahi caza wajala, wixii aan ilaahay dartii loola jeedin. ayib fima laa yuraadu bihi wajhu llahi muxuu ka wadaa, waa wixii aan daaco laga wadin oo iska mubaax iska ah, fima laysa bidaacatin, waxaan asalka daaco aan ahayn nadar in lagu galo shay iska mubaax. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري ثقة روى له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا خالد عن ابن جريج قال حدثني سليمان الأحول وسليمان بن أبي مسلم المكي ثقة قاله أحمد روى له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن ابن عباس qaala mara rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu soo maray birajulin, nin yaquudu rajula, nin hogaaminayo, fii qaranin, xarig uu ku xiray, nin hogaaminayo xarig ayuu ku xiray markaasuu jiida. fatanaawalahu nabiyu sal alla slam, nebiga waa gaaray, faqadacahu xariggii buu jaray. qaala wuxuu yidhi innahu nadrun, nadar waa yuhi rasuul allah, yani inaan xariggan ku jiidaan nadar ku galay buu yidhi. marka da xarig in laysku jiido daaco miya, daaco maaha shay iska mubaax hadday u badato, yani qofka inta xarig yar lagu xiro marka si uus u dhumin maalan dawaafka iyo marka la sameynayo si uus u dhumin, taa marka nadaraan ku galay buu yidhi. nebiga maba u aaba yeelin, geedkiina waa furay, kafaaro gudana lama dhihin, shayga mubaaxa marka waxba kuma gunto xirmaya. wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciidin wahuwa almisiisiyu thiqatun xaafid qaala xadaثanaa xajaajun can ibni jurayjin qaala akhbaranii sulaymaan اlaxwal ana طaawuusa akhbarahu can ibni cabaasi ana اnabiya sal اه slam mara nabiga sal اllahu عalayh wasalam wuxuu soo mara birajulu nin wahuwa yaطuufu bilkacbati isagoo kacbada dawaafaayo, yaquuduhu insaanun qofna uu markaa hogaaminaayo, bikhizaamatin uu ku hogaaminaayo xarig yar oo fii anfihi sankiisa ahaaday, yani xariga yani aortoo kale faruur xirka u ah. faqaطacahu annabiyu sal اllaه slam, nebigaa ka gooyay, biyadihi buu uga jaray gacantiisa, uma amarahu wuxuu amray an yaquudahu biyadihi, gacantiisa inuu ku kaxeeyo, gacanta ka qabu yidhi xariggan ka daa. qaala bnu jurayjin wa akhbaranii sulaymaanu ana طaawuusan akhbarahu can ibni cabaasin ana nabiya sal اllaه slam mara bihi, waa soo maray, huwa yaطuufu bilkacbati isagoo kacbada dawaafayo, wa insaanun naqad rabata yadahu biinsaanin, qofna ou qof kale ku xiray gacantiisa, biinsaanin aakhara qof kale, bisayrin suun ou iskula xiray, gacantiisu suun kula xiray ka kale, ow khaydin ama dun, ow bishayin ama shay gayri dalika kaagaas aan ahayn waxa aan ahayn. faqadacahu nabiyu sal اllaه slam, nebigu waa ka jaray, biyadihi gacantiisu uga jaray, uma qaala wuxuu yidhi qudhu biyadika, gacantaada ku hogaami, qud hogaamihu isaga biyadika, gacantaada ku hogaami. marka xadiidtan oo dhan waxay daliil u tahay shayga mubaaxa ah ee bannaan nadar kama guntanno, haddii qofka shay mubaaxa uu nadar ku galo oo uu iska dhaafo qof dhaar furay ama nadar furay ma noqonayo, qof yani waxaan ujeedaa nadar furay ma noqonayo, macsi hadduu nadar ku galana maba la samaynayo iyada, mana lahan kafaaro, nadarka mubaaxana kafaaro ma laha, nadarka daacada laakiin isaga waa in la sameeyo. haddii uu nadaru lajaaj uu noqdana kafaaratulyamiin waa ku filan tahay, هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.